نذكر لكم مراجعة قصيرة، ننظر هل أنتم مع المراجعة أم مع غيرها. المراجعة لقاعدة فقهية هي: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من يذكر البيت الذي يدل عليها؟ تفضل. طيب، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. من يذكر ما يدل على أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ عندك؟ أنها من القواعد المتفق عليها. وهي من القواعد الكلية التي تندرج تحتها مسائل كثيرة. نعم. يعني لكونها تتعلق بالأمور الدينية والدنيوية والأخروية. طيب، ما هي أدلتها سلطان؟ قوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني استعجلتم هذه الطيبات فحرمتم منها في الآخرة. طيب، أيضا من الأدلة: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة. طيب، من يذكر أقسام الأحكام بالنسبة لهذه القاعدة الفقهية؟ نعم، تنقسم إلى قسمين: أحكام دنيوية وأحكام أخروية. فالأحكام الدنيوية، مثاله كمن يستعجل قتل المورث، قتل المورث قبل ماذا؟ نعم، من كان له مورث وهو سيرث منه فيتعجل حياته فيقتله، يحرم من ماذا؟ يحرم من الميراث. طيب، الأحكام الأخروية مثل من يشرب الخمر في الدنيا ولم يتب إلى الله عز وجل منها لم يشربها في الآخرة. طيب، هناك، هل هذه القاعدة الفقهية على إطلاقها عند من هذا السؤال؟ عند من؟ يعني أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه؟ نعم، ليست على إطلاقها. كيف إذن توجه هذا؟ ليس هذا، يعني هذه. طيب، عندك يا أبا أيمن، هذه ذكرنا أن هناك قيد مهم فيها. نعم، نعم، أي نعم، يقال: من تعجل الشيء على وجه محرم، استعجل الشيء على وجه محرم عوقب بحرمان. طيب، من استعجل الشيء على وجه مباح هل يعاقب بحرمانه؟ على وجه مباح هل يعاقب بحرمانه؟ مثاله نعم، من يقدم من يعجل الزكاة دفع الزكاة قبل أن يأتي أوانها، هل نقول عوقبت بحرمان لم تؤدي الزكاة؟ يقال لا، لأن هذا تعجل على وجهين، على وجه مباح، أما ذاك فتعجل على وجه محرم. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.